جامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس العشرون من مجالس شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يشرحها فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس عشاء يوم السبت 29 من شهر ذي الحجة من عام 37 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بتمر وسويق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال إنه حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس، وهذا الإسناد تكرر، إسناد على شرطهما ثلاثي، وهذا الحديث أصله في الصحيحين، لكن بهذا اللفظ رواه الخمسة إلا النسائي، وهو قوله أولم على صفية بتمر وسويق. صفية بنت حيي نبي الحقيق الإسرائيلية أم المؤمنين رضي الله عنها، زوج النبي عليه الصلاة والسلام، تزوجها بعدما فتح خيبر 7 من الهجرة. وثبت في الصحيحين من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام أولم عليها بتمر وأقط وسمن ودعا بتمر وأقط وسمن، ودعا الناس من أصحابه على هذه الوليمة. وكذلك أي ثبت الصحيحين أنه قال: من كان عنده شيء فليأتي به. وثبت في أخبار عدة، وتقدم معنى هذا الخبر أنه أولم عليه الصلاة والسلام على بعض نسائه بلحم، كما في حديث أنس في قصة زينب رضي الله عنها، وأنه ما أولم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب، أولم عليها بلحم. وعند ابن ماجه بسند صحيح أنه أولم عليها بشاة عليه الصلاة والسلام، وبهذا أنه أولم عليها بتمر وسويق. وجاء أيضا أنه أولم على بعض نسائه كما في حديث صفية بنت شيبة العبدرية، أنه أولم على بعض نسائه بمدين من شعير، قيل إنها أم سلمة. فاختلاف الأخبار في وليمته عليه الصلاة والسلام على نسائه يدل على التوسعة في هذا، وأنه لا حد للوليمة، وهي مستحبة عند جمهور العلماء، وذهب بعض العلم إلى وجوبها لقوله في حديث أنس لما قال عبد الرحمن مهيم قال: تزوج، قال: أولم ولو بشات. قالوا: تجب الوليمة. لكن أجاب الجمهور بأنهم مجمعون على أن ما جاء به الأمر ليس بواجب هو الشات، فدل على أنه استحباب، فالمأمور به ليس بواجب. فلو أولم بغير شهاد لكان ممتثلا ومؤديا للسنة في هذا، فدل على أن الأمر بها ليس بواجب، ولأنه عليه الصلاة والسلام قد أولم بتمر وسويق، بتمر وأقط وسمن وهو الحيس، وأولم بغير ذلك عليه الصلاة والسلام، فدل على التوسعة، وهي متأكدة لأنها ثبتت بسنته الفعلية عليه الصلاة والسلام، وثبت الأمر بها. وإذ ثبت بهذين الطريقين فإنه يدل على تأكده، حيث جاء الأمر بها من قوله، وجاءت السنة الفعلية من فعله عليه الصلاة والسلام. أولم، الوليمة من الولم، والولم هو الاجتماع، وسميت الوليمة وليمة لما فيها من اجتماع الزوجين واجتماع أهل الحفل الذين يجتمعون لحضور الزواج، فهي من الولم، سمى الوليمة. والمآدب أو الطعام الذي يصنع أنواع، منه الوليمة وهي طعام النكاح، ومنه النقيعة وهي الطعام الذي يتخذ بعد الرجوع من السفر. واختلف هل الذي يصنعه نفس القادم من السفر أو من يستقبله من قرابته وأهله. ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام لما قدم من سفر ذبح بقرة بصرار قرب المدينة ودعا الناس إليها، وبوب عليه البخاري رحمه الله في الوليمة إذا قدم من سفر، وتسمى النقيعة من النقع وهو الغبار، ولأن المسافر لا يخلو من غبار يصيبه في طريقه. ومن الولائم الوكيرة وهي ما يتخذ في حينما يسكن مسكنا جديدا يسمى الوكيرة وهو المنزل، وكذلك منها ما يسمى الخرس وهي السلامة من الولادة، السلامة سلامة المرأة بعد نفاسها في ولادتها، وكذلك أيضا العقيقة ومسميات. أما المأدبة فهي كل طعام يتخذ لسرور حادث أو لغير سبب تسمى المأدبة، من الآدب أو الأدب وهو الاجتماع، معنى أنه يصنع طعاما ويجمع إخوانه سواء كان لسبب أو لغير سبب. أما سائر الأطعمة فلها مسميات، ومنها ما ورد فيه السنة كما تقدم في الوليمة وفي العقيقة وفي النقيعة، ومنها ما لم يرد به دليل خاص لكن أخذ من جهة المعنى وأنها من الأمور المباحة، فإذا ترتب عليها اجتماع الأهل والأصحاب والإخوان كان مندوبا من هذه الجهة، كان مندوبا من هذه الجهة لأنه يدخل في عموم الأدلة في شكر النعمة، وإما من باب الهدية وإما من باب الصدقة، من باب الهدية والإكرام أو من باب الصدقة إذا كان المدعوون من الفقراء والمحتاجين كان من باب الصدقة، وإذا كانوا من الأغنياء فهي من باب الهدية والإكرام. وكلها ولائم من حيث الجملة حسنة، لكن ما تأكد بشيء من السنة من فعله عليه الصلاة والسلام أو من قوله كان آكل. نعم، الوخيرة، الخرس، لا يعني هذه أنا ما بحثت ولا ما أدري عادي يعني وش الأدلة خاصة فيها، لكن يعني تدخل في عموم الأدلة من جهة شكر النعمة، ومثل ما جاء أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا عليه الصلاة والسحيح بكرة، ولا شك أنه إذا شرع في العبادة في السجود والتي هي عبادة فما كان دونها من باب أولى أن يكون مشروعا، يعني حينما يشرع السجود للأمر الذي يسر به فيكون فعل ما هو دونه أو ليس داخلا في باب التعبد، لأن السجدة أدخل في باب التعبد من اتخاذ الطعام مثلا والدعوة عليه والدعوة. وبالجملة النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعاك أخوك فأجب وإذا دعاك فأجبه، والدعوة تشمل كل دعوة، فيدخل في عموم قوله إذا دعاك فأجبه، دعاك لأي وليمة ما دام أنها وليمة من أمور مباحة، فيدخل في عموم قوله إذا دعاك فأجبه، فلا يقول ما الدليل على هذا، لماذا تدعونا، ما الدليل هذا، لا يقول دعوت إخواني لأجتمع بهم لسرور حادث ونحو ذلك، فيدخل في عموم الأدلة في إجابة الدعوة. فقول أولم على صفية بتمر، صفية بتمر وسوي، تقدم أن الوليمة من الولم وهو الاجتماع حينما يجتمع الزوجان العروسان، العروس يطلق على الزوج والزوجة كلاهما عروس، اشتهر عند الناس اليوم يقولون عروس وعريس، يطلقون العريس على الرجل والعروس على المرأة، والمنقول في اللغة أن العروس يقول رجل عروس في رجال أعراس وامرأة عروس في نساء عرس أو عرس، ولكن فرقوا من جهة التفريق بين الرجل والمرأة، هذا التفريق قد يقال إنه من باب التمييز، من باب خاصة أن الناس ربما لا يفرقون بينهما أو يعني يشكل الأمر، وإذا كان الأمر لا يترتب عليه تحريف ولا تغيير فالأمر يشع في مثل هذا، الأمر يشع في مثل هذا حين يقال عروس وعريس، وربما يكون له أيضا وجه من وجوه الاشتقاق في كلام العرب. فالمقصود أن العروس يطلق عليهما جميعا، هذا هو الأصل في اللغة. والدعوة كما تقدم إلى هذه الولائم من أمور مشروعة، وهي إلى دعوة النكاح واجبة، وهذه لعل سبق شيء من الأدلة في حديث مضى في هذا. وإما يدخل في ذلك أيضا البطاقات التي توجه في الوليم وليمة الزواج، فإنها أيضا كالدعوة الخاصة، كالدعوة الخاصة حينما يكتب الاسم. فإذا كانت بطاقات موجهة بالاسم فهذه دعوة خاصة، وإن كانت بطاقات توزع بلا أسماء فهذه تشبه دعوة الجفلة لا يلزم الحضور، لأن بعض الناس ربما يوزع بطاقات بدون مثلا كتابة الاسم، وربما توزع بكتابة الاسم، والأغلب أنها يكتب فيها الاسم، يكتب فيها الاسم. فإذا كتب فيها الاسم فإن الدعوة تكون دعوة خاصة وواجبة. والوليمة تكون عند قبل العقد وبعد العقد وقبل الدخول وعند الدخول، فهي ممتدة من العقد إلى ما بعد الدخول. والذي ثبت في السنة في حديث أنس في الصحيحين في زواجه لزينب، حديث أنس في الصحيحين في زواجه في صفية، أنه أقام الوليمة عليه الصلاة والسلام بعدما دخل، وكان يدخل عليه الصلاة وكان يدعوهم نهارا، وهذا في حديث زينب أنه دعاهم ضحا عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا في حديث صفية دعاهم نهارا عليه الصلاة والسلام. والأمر في هذا واسع، سواء قيمت نهارا أو ليلا الأمر في هذا متسع، إنما إذا كانت بعد الدخول فلا بأس، وإن كانت قبل الدخول فلا بأس. والناس اليوم منهم من يقيم الوليمة ويجعلها قبل الدخول وهو الغالب الأكثر، وبعضهم يجعلها مع الدخول، وإن كان الأكثر أنهم يجعلونها قبل الدخول، ولهذا يشارك الرجل يشاركهم في الطعام، وربما حينما يدعى الضيوف إلى الطعام يذهب الزوج إلى أهله، يذهب إلى أهله ما يكون معهم، هذا يقع أيضا في العموم، فتكون عند الدخول وكله لا بأس به، سواء كان قبل الدخول أو يعني ما دام أنه بعد العقد فكله داخل فيما تقدم. والذي ثبت أنه بعد دخوله عليه الصلاة والسلام. نعم، قول النبي عليه الصلاة والسلام أولم ولو بشات، أيضا هذا دليل على أنه ماذا، أن النبي أنه بعد الدخول، أيضا حديث أنس لما قال رأى عليه أثر صفرة قال مهم، قال أولم ولو بشات، يدل على أنه لم يولم، قال أولم ولو بشات، هذا أيضا دليل آخر أنه بعد الدخول. نعم، صفية مثل ما جاء أنه دخل بها، ثم نفس أم سليم رضي الله عنها، هذه جاءت رواية صحيحة أيضا أن أم سليم عند أبي داود، أن أم سليم رضي الله عنها قامت عليها وهيأتها قبل أن يدخل عليها عليه الصلاة والسلام، وهذا في الليل، ثم دخل عليها، ثم لما أصبح بسطت البسط والأمطاع ومدت، ثم جاء بالتمر والسمن والأقط، وقال عليه الصلاة والسلام من كان عنده شيء فليأتي به، فاجتمع المسلمون عليها فأكلوا من هذا الطعام. نعم بعد الدخول. نعم المراد السعف الأمر ما يتعلق بالوليمة كما قالها العلم، قالوا إن الأمر في هذا متسع من أول العقد إلى ما بعد الدخول، قالوا ذلك. أما نفس التوسع في الولائم هذا يختلف، هذا يختلف، فقد يكون إسرافا محرما، وقد تكون كثرة الطعام لكثرة المدعوين، كثرة المدعوين. ولا مانع من التأنق إذا أراد أن يكرم بذلك إخوانه، لا بأس من التأنق إذا ما ترتب عليه اقتضي حق من الحقوق والتفريط في شيء من الأشياء الواجبة. وإلا فالنبي عليه السلام معلوم صداق نساءه عليه الصلاة والسلام وبناته أيضا. وقال لرجل لما كأنما تنحتون من عرض هذا الجبل، و ربيعة بن كعب الأسلمي، ربيعة بن كعب الأسلمي تزوج على وزن نواة، وزن نواة، وذبح شاة وتسعة آصع، ذبح شاة وطحن تسعة آصع من شعير، مع أن تسعة آصع هذه بيت عائشة، والشاة من قومه بنو أسلم بن بريدة بن حصيب الأسلمي، حينما تزوج منهم لما أن النبي عليه دعاه إلى الزواج ثلاث مرات، ثم قال لئن قال لي مرة أخرى لأقولن نعم يا رسول الله. ربيعة بن كعب الأسلمي هذا شاب كان يخدم النبي عليه السلام كما في صحيح مسلم، قصة معروفة جاءت موثوقة في مسند بن أحمد، وفيه أنه ذهب إليهم وقدم لهم هذه النواة، وقال إني لم أرى قوما أكرم منهم، قالوا كثير طيب، كثير طيب. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اذهب إلى عائشة، اذهب إلى عائشة، فذهب إلى عائشة رضي الله عنها فقدمت له ما عندها من الشعير، وقالت ما في بيتي في بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الطعام تسعة آصع من شعير، فأعطته تسعة آصع فأخذها. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام يا بريدة اجمعوا له شاة، لأنه جاء إلى النبي عليه السلام فقال يا رسول ليس عندي ما يعني أقيمه وليمة، ليس عنده شيء يعني يقيم وليمة، فقال اجمعوا لأنها من قوم بريدة، فجمعوا له شاة، جمعوا له شاة، ففي أنهم ذبحوا الشاة ثم طحن الشعير ثم طبخ فاجتمعوا وأكلوا، قصتها في مسند أحمد. فلهذا لا يجوز الإسراف على وجه يكون فيه يعني إهانة للطعام أو رمية في محلات الكناسة والزبالة، هذا منكر لا يجوز، هذا حتى ولو لم يكن في مناسبة الزواج، فكيف يكون هذا مقابل هذه النعمة، نعمة الزواج؟ نعم، لا إسنادها فيه للمسند، لحد قصة ربيعة مطولة في المسند فيها لي ليست يعني بثابتة. نعم نعم، كيف سير سيرا، هذه قصة هذه عند البخاري معلقا، لما أنه دعا الصحابة رضي الله عنهم، والد محمد بن سيرين دعا الصحابة أياما، قال البخاري باب الوليمة أولم سبعة أيام، ودعاهم أياما، ودعا أبي بن كعب في اليوم الثاني الثالث فقال إني صائم، وفيه أنه دعا، فيدل على أنه يجوز إقامة الوليمة أكثر من يوم إذا كان المدعوون كثيرين، أو كان المنزل مثلا لا يأخذهم فدعا قوم هذا اليوم قوم في اليوم الثاني، لا بأس ذلك. قد يكون كثرة الطعام لكثرة المدعوين، قد يكون كثرة الطعام لكثرة المدعوين، وقد يكون أيضا أقام الوليمة يوم واحد ثم أراد أيضا أن يقيم وليمة أخرى لغيرهم، لأن غيرهم يتشوف إلى أكل الطعام، فلا بأس ما دام أن المقصود هو إكرام إخوانه وأن الطعام يؤكل. نعم. يقول عليه الصلاة والسلام إذا دعي أحدكم فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك، وقال عليه الصلاة والسلام فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان مفطرا فليطعم، يعني يجيب الدعوة، المقصود إجابة الدعوة. فمن كان مفطر فليطعم، وإذا رأى أن الفطر يطيب نفس أخيه فإنه يفطر، وله أجر الصوم وله أجر إجابة الدعوة. وإذا كان أخوه لا يتأثر إنما أحب حضوره فلا بأس، وإذا عذره فلا بأس، إذا عذره فلا بأس، وإن كان لم يعذره يجب. ولهذا روى عبد الرزاق بسند صحيح أن رجلا دعا قوما إلى زواج أو دعاهم إلى مأدبة، فقال رجل أولا تعفني؟ قال ابن عمر لا عافية لك منه فقم قم. ودعا وروى أن عبد الله بن صفوان دعا عبد الله بن عباس فقال إن أذنت لي وإلا حضرت، إن أذنت لي وإلا حضرت. فهذا أيضا هو ثابت عن الصحابة رضي الله عنه ومقتضى النصوص. وابن عمر روى الأخبار في هذا الباب، ابن عمر روى الخبر في هذا الباب في إجابة الدعوة في الصحيحين، وأيضا هذا كلامه رضي الله عنه. المقصود هو إجابة الدعوة، لكن أكل الطعام من تمامه. وبعضهم يقول يكفي أن يضع أصبعه في الطعام، يضع أصبعه في الطعام فيرفعه، هذا ضعيف، هذا قاله ابن عقيل وجماعة، بل قال بعضهم ربما يكون نوع من يراه نوع من السخرية به والاستهزاء إذا لم يفهم مراده ومقصوده. فالواجب هو أن يطيب نفسه إما بالاستئذان منه أو بالأكل من طعام ونحو ذلك. نعم. هو صائم ما يظهر إذا أجاب الدعوة، قال إن كان مفطرا فليطعم. نعم. وإن كان صائم فليصلي، فليصلي هذا في صحيح مسلم، فليدعو هذا عند أبي داود وإسنادها جيد أيضا، لكن فليصلي. نعم. كيف؟ إذا علم أن في نفسه فليفطر أفضل. لا، ما يلزم، لأن الشارع قال فليصل. فإما أن يصلي حقيقة صلي، وهذا هو الأخذ بمقتضى اللفظ، لأن هذا القاعدة أن لفظ الشارع إذا جاء بمسمى شرعي يحمل على حقيقته، ولا يحمل على اللغة إلا بدليل. فإذا أمكن حمله على الشرعي ولو جاء دليل يدل على المعنى اللغوي فهو أولى أعلى، لأن يكون المعنى اللغوي باب الرخصة. مثل هذه المسألة فليصل، يعني فليصلي في أي مكان من بيته ركعتين. فليدعو هذا رواية أخرى، فإذا دعا حصل المقصود، لكن إذا أمكن يصلي فهو أفضل. إذا علم أن الصلاة ربما لم يتيسر المكان أو ينشغل عن الضيوف أو ربما يشق على الضيف فليدعو. وهذا يمكن أن يأتي بمقتضى اللفظ الشرعي من الصلاة، وإن جاء باللفظ الآخر، يعني جاء باللفظ الآخر. لأن كنت فليصلي ليست لا تحتاج إلى تفسير، فليصلي واضحة لا تحتاج إلى تفسير، بل فليدعو لي تحتاج إلى تفسير، هل يدعو المراد به الدعاء أو الصلاة، يعني يدعو. أما فليصل فهذه لفظة واضحة، لفظة واضحة. ثم أيضا تقدم معنا قاعدة، وهو أن اللفظ إذا فسر، إذا فسر كان الحكم للمفسر لا للتفسير، أو كان الحكم ثابتا بالمفسر لا بالتفسير. يعني إذا جاءك مثلا لفظ فسر، لفظ فسر بدليل آخر، كان الحكم ثابتا بالمفسر لا بالتفسير، يعني كان نفس اللفظ هذا دال على ما جاء بمفسر في قوله سبحانه وتعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. ظاهر هذا أن للبنت أن للبنتين دون الثلثين دون إن كن نساء فوق. وجاء في حديث الرب حديث الرؤساء من هو حديث لما توفي رضي الله عنه الربيع بن سعد الربيع بن سعد لما توفي فأخذ أخذ عمهما ميراثهما فذهبت أمهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول سعد سعد بن الربيع قالت يا رسول الله إن عمهما أخذ مالهما وإنهما لا ينكحان إلا وله مال فقال أعطي ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك. أعطي ابنتي سعد كم الثلثين وأمهما الثمن. المسألة فيها ثلثان وثمن تكون من كم من 24 نعم يعني فيها ثلث وثمن ثلث وثمن كما يقال بينهم مباينة تضرب 3 × 8 يصير من 24 كم الثلثين 16 والأم لها الثمن كم 3 19 ولا لا 16 والثمن 3 19 يبقى 5 نعم 5 إلى 19 بقي 5 عمهما له 5. المقصود أنه قال أعطي البنتين الثلثين وابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك لأنه عاصب ألحق الفرائض بأهلها. فها ما هو ما أعرف شيء والله لكن هذا الحديث يعني الآية هذه فيها كلام كثير كن نساء فوق اثنتين يعني حتى قيل فوق صلة لكن يكون الحديث هذا دال على أن قوله فوق اثنتين يعني اثنتين فما فوق هذا معنى اثنتين فما فوق هذا معنى وعلى هذا يكون واضح هو واضح يعني إذا كان الأختين الثلثان فالبنات بمولى فالشاهد أنه صار الحكم ثابتا لماذا بالمفسر لا بالتفسير نقول كأن الآية نص أن للبنتين الثلثين كأن نص يعني جاء الحديث مفسر فيكون الحكم ثابتا بماذا بالمفسر ولا المفسر بالمفسر إذا فسر اللفظ كان الحكم ثابتا بالمفسر لا بالتفسير المفسر لا بالتفسير يعني نقول الدلالة على أن للبنتين الثلثين نصا من الآية لدلالة الخبر فنستدل ونأخذ من أن الآية دالة عليهما وأن قوله سبحانه فوق اثنتين أي اثنتين فما فوق. قال الإمام أحمد رحمه الله إذا فسر اللفظ كان الحكم ثابتا بالمفسر لا بالتفسير نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا سفيان قال سمعت إبراهيم بن ميسرة وحدثنا محمد بن المنكدر سمعتهما يقولان سمعنا أنس رضي الله عنه يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4 وبذي الحليفة 2 نعم وهذا الحديث اسناده على شرطين سمعت حدثنا سفيان بن عيينة سمعت إبراهيم ميسر المكي وثقة من رجال الشيخين وحدثنا محمد بن المنكدر يقول سفيان سمعت إبراهيم ومحمد يقولان محمد بن المنكدر وابن هدير التيمي رحمه الله وإمام مشهور وروايته كثيرة في الأخبار رحمك الله ومما ذكر أو ذكر في ترجمته رحمه الله أنه كان مع قوم قد غزوا في الصائفة، يعني إيش معنى الصائفة عندهم؟ الغزو في الصيف، معنى في الصيف شدة الحر. فبينما هم يسيرون قال رجل من القوم إني أشتهي جبنا رطبا، جبن رطب يقول. فقال محمد كدر ادعو الله سل الله سل ربك فإنه على ذلك قادر سبحانه وتعالى. فساروا فوجدوا مكتلا جبن، مكتلا من جبن. فلما أخذوا هذا الجبن رطب قال بعضهم ليت معه عسل، ليت معه عسلا. قال ادعوا الله فإن الله على ذلك قادر. فساروا فلم يلبثوا أن وجدوا فاقرة عسل، يعني إناء من جبن ممتلئ عسل، وجدوا الجبن والعسل. هذا ذكره ابن شيبة رحمه الله في كتاب المعرفة والتاريخ. لمن المعرفة والتاريخ؟ يعقوب الحسن، يعقوب الحسن الفسوي، هو كتاب عظيم من أحسن، ها؟ يعقوب بن سفيان، هذاك الحسن بن سفيان النسوي، هذاك الحسن بن سفيان النسوي، ويعقوب بن سفيان متقدم على الحسن بن سفيان، توفي سنة 77 و200 نحو ذلك، أثنى عليه ابن القيم رحمه الله ثناء عظيم. سمعتهما يقولان سمعنا أنسا رضي الله عنه يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنس تقدم مرارا رضي الله عنه، ومن مناقبه التي لعلها تقدم فإن كانت لم تتقدم فهي قصة ذكرها ابن سعد بسند حسن، وهي من أثر دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه دعا له أن يبارك الله له في ماله وولده. وفيه أن كهرمان أي الخادم قال له إن البستان أو النخل قد عطش، يعني قل الماء. قال فتوضأ أنس رضي الله عنه ثم خرج وصلى ثم دعا ربه ثم اجتمع السحاب ثم أمطرت فصب الماء في بستانه، فأمر من ينظر فلم يرها جاوزت بستانه إلا بقليل رضي الله عنه. وهذه إسنادها جيد عند ابن سعد رحمه الله. صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4 بالحلول ركعتين، وهذه القضاء في الصحيحين، وقد جاءت أيضا برواية في الصحيحين أنهم خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة، من المدينة إلى مكة يصلي ركعتين حتى رجعوا. قلت كم لبث؟ قال 10 عليه الصلاة والسلام، يعني لبثه أراد لبثه في مكة، هذا أراد لبثه في مكة، وإلا ما حسب طريقه من المدينة إلى مكة ورمى طريقه من المدينة من مكة إلى المدينة، إنما أراد لبثه في مكة. وهذا واضح لأنه عليه الصلاة والسلام قدم صبح 4 وخرج فجر 14 عليه الصلاة والسلام يوم الأربعاء، يوم الأربعاء. نعم 10، نعم صلي ركعتين. نعم اللي في الرواية ركعتين، يمكن هذا المقصود هو ركعتين أو نقصر المعنى واحد، صلي ركعتين ركعتين. قال صليت مع النبي بالمدينة 4 وبالحليفة ركعتين، فيه دلالة على قول الجمهور أنه لا يصلي من أراد السفر ركعتين حتى يخرج، وإذا ضربتم فليس على الجناح تقصر من الصلاة، إن ما دام في البلد لا يقصر، هذا قول عامة أهل العلم. كذلك لا يفطر، هذا قول عامة أهل العلم، وجاء في الفطر عن إسحاق وجماعة أنه يفطر، وبعضهم أيضا ربما ألحق بها الصلاة، واستدلوا بحديثين، حديث أبي بصرة رواية عبيد بن جبر في بصرة في سند الكلام، وأيضا لا دلالة فيه، لأنه قيل ألست ترى البيوت؟ قال سنة، وهذا لا إشكال، الإنسان يقصر ولو يرى البيوت يفطر ولو يرى البيوت، إنما الحديث الآخر هذا عند أبي داود الحديث آخر حديث أنس رضي الله عنه ولد محمد بن كعب بن سليم القرظي أبو حمزة وتابعي جليل رضي الله عنه، وفيه أنه قال جئت أنس وهو يريد السفر وقد رحلت راحلته أو رحلت راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعامه في رمضان فدعا بطعامه فأفطر، قلت سنة؟ قال سنة، يعني أفطر قبل أن يخرج. وهذا الحديث رواه تلميذ من طريقين، طريق والد علي المديني عبد الله بن جعفر السعدي ضعيف، لكن رواه من طريق آخر هو صحيح، وهذا محتمل، هذا محتمل جمهور العلماء على أنه لا قصر كما لا فطر لظاهر السنة ولظاهر القرآن وإذا ضربتم في الأرض، ولأن الفطر أيضا في رمضان كما قال سبحانه فمن كان منكم مريضا عن سفر عدة من أيام أخر، وأنه يكون في السفر. نعم، ليس فيه إجماع، ليس فيه إجماع، فيه خلاف حتى ذكر الترمذي وغيره. نعم، وجاء في رواية عند مسلم أنه قال خرجنا من مكة من المدينة إلى مكة، وهذا يبين أن خروجه في حجة الوداع. وفي هذا الخبر دلالة على مشروعية الصلاة ركعتين، وهذا هو السنة، وهل يجب أن يصلي ركعتين الرباعية أو هو الأفضل أو مباح على خلاف، أقوال كثيرة في المسألة. صواب أنه مستحب وسنة مؤكدة قصر الصلاة أنه سنة بخلاف الفطر فهو بحسب الحاجة، فالفطر في رمضان للمسافر في رمضان مثل جمع الصلاة للحاجة، فليس من رخص السفر، كما أن المقيم يفطر عند الحاجة لمرض وكذلك يجمع، والقصر لا يقصر المريض، القصر من خصائص السفر، فلهذا كان سنة مطلقة سنة راتبة. أما القصر أما الجمع كذلك الفطر سنة عارضة، والخلاف وأفضلهما أيسرهما، هذا هو قول عمر بن عبد العزيز وابن المنذر وإسحاق بن راهوية رحمة الله عليه. ما هو الأفضل في الفطر؟ الأفضل الأيسر من الفطر أو الصوم، وبه تجتمع الأدلة لمن أنصف إذا حين ينظر إليها. أما القصر فهو سنة مطلقة على كل حال، إلا لمن صلى خلف المقيم فإنه يتم الصلاة، وهذا من أدلة عدم وجوب الإتمام، عدم وجوب القصر، لأنه لو كان يجوز، لو كان القصر واجبا لم يتم الصلاة خلف المقيم، وإن كان نزع في هذا، نزع في هذا في الصلاة خلف الإمام، فقد يترك المأموم بعض الشيء الواجب تبعا لإمامه. وأدلة عدم وجوب القصر ما ثبت صحيح عن مسعود وعن عثمان وعن عائشة، عثمان أتم الصلاة وعائشة أتمت الصلاة، وابن مسعود أتم تبعا لعثمان رضي الله عنه، وسلمان أيضا ثبت عنه أيضا أنه أتم الصلاة، قال حسبنا من المربع ركعتان، وكذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه، وكذلك تأولت عائشة وتأول عثمان رضي الله عنهم، ولم ينكر عليهم الصحابة، إنما بينوا أن من ظاهر حالهم أن الأكمل والأتم هو القصر، أنه لا الإتمام، وأنه السنة الراتبة والمستقرة عنه عليه الصلاة والسلام. ثم هنا مسألتان بحثها العلماء، هو من أطول مسائل في هذا الباب، وهو مدة القصر وزمان القصر، مدة القصر يعني المسافة التي تقصر فيها الصلاة والزمن الذي يقصر فيه الصلاة. أما ما يتعلق بالزمن فهو أوضح من المسافة أو المدة، لأن الأدلة واضحة بينة ورجحانها ظاهر فيما يتعلق بالزمن، فالترجيح فيها أظهر. أما المدة هي التي موضع خلاف المسافة، المسافة، ولهذا لا يكاد يستقر لمن يتكلم في هذه المسألة قول، بل غاية الأمر اجتهاد في هذه المسألة، فلا ينكر فيها، فلا ينكر فيها. والصحابة اختلفت عنهم الآثار في هذا الباب، والذين ذهبوا إلى القصر مطلقا قالوا إن مسافة القصر لم تحد في الشرع بل جاءت مطلقة، والقاعدة الشرعية أن ما جاء مطلقا في النصوص فإنه يبقى على إطلاقه، لأن اللفظ إما أن يكون له حد في الشرع أو حد في العرف أو حد في اللغة، فإذا لم يأتي له حد في اللغة ولا حد في العرف فيبقى على إطلاقه، مثل مسمى الصلاة، مسمى الوضوء، مسمى الماء في الشرع، مسمى الخف في الشرع، إلى غير ذلك من سائر المسميات الشرعية التي جاءت مطلقة. فلا يقال إن مدة السفر لمن خرج مثلا مسيرة يومين أو مسيرة يوم أو مسيرة ثلاثة أيام، أو يقال مثلا إنها مسافة ثمانية مسيرة 48 ميل هاشمي أو أكثر أو أقل، والمسألة فيها خلاف كثير. قالوا إنه لو كان هذا حد محدود لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أيضا معرفة تحديد الأرض وقياسها بالأمتار ولا أدري ذلك، هذا لا يكاد يعرف إلا خاصة الناس، ثم تقديرها له بالتقريب أو التحديد غير ذلك ما يبين أن تقديرها بمسافة معينة لا دليل عليه، لكن يؤخذ من الأدلة أن ما كان قريبا من البلد فإنه لا قصر فيه. النبي عليه الصلاة والسلام قصر معه الصحابة أهل مكة، قصروا في عرفة، ولم يقصر عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى قباء، وأهل العوالي وأهل قباء إذا جاءوا إلى المدينة لا يقصرون الصلاة، فدل على الفرق بين المسافتين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام، مسيرة يومين، مسيرة يوم، وكلها في الصحيحين. ثبت بإسناد صحيح عن أبي هريرة عند أبي داود مسيرة بريد. ومن عرفة ومن مكة من الكعبة إلى عرفة مسيرة بليد 12 ميل، قريب من 20 كيلو. وجاء البليد بهذا إقراره عليه الصلاة والسلام لهم حينما صلوا، لأن هذا هو الظاهر، صلوا معه وقصروا، وجاء ذكر البريد في مسيرة سفر المرأة. وجاء في ابن عباس لا تسافر امرأة، ولم يذكر قيدا عليه الصلاة والسلام، بل أطلق مسمى السفر. ثم قال مسيرة يوم، لا في الحديث قال لا تسافر مسيرة يوم إلا مع المحرم، ومعلوم أن المعنى أنها لا تخرج، فدل على أن مسيرة يوم سفر. قد ينازع في هذا، يقال إن المرأة لا تخرج وإن لم يكن الخروج سفرا، مسيرة تسفر فيها خارج البلد إلا مع محرم، إلا ما كان من عمل البلد وقريب من البلد، فقد كان نساء الصحابة يخرجن إلى المناصع، كما كانت تخرج عائشة رضي الله عنها من مصطح إلى المناصع، وكانوا يخرجون من ليلة، وهي مسافة يعني قد تتجاوز الميلين نحو ذلك. وكذلك أيضا كانت أسماء بنت عميس رضي الله عنها تذهب إلى مكان أو النخل الذي بستان الذي فيه خيل الزبير، قالت وكان مني على ثلثي فرسخ، والفرسخ 3 أميال، يعني مسيرة ميلين كانت تخرج رضي الله عنها، ولم يكن يخرجن بمحرم، فالمرأة في المسافة لا يلزم، إنما ما كان فوق ذلك هل يقدر مثلا بالسفر أو بالبروز الذي تجاوز هذه المدة أو المسافة. نعم، اسماء بنت عميس، اسماء بنت أبي بكر، نعم اسماء بنت أبي بكر، اسماء بنت أبي بكر، حسنت أن اسماء بنت أبي بكر والدة عبد الله بن الزبير. نعم نعم، والصحيح يا شيخ حسن الله عليك، نعم، والراجح في مدة القصر هل هو على إطلاقه و... يعني الله أعلم، المسألة يعني يصعب الترجيح فيها، يصعب الترجيح، لكن من أخذ بقول الجمهور أخذ بقول الجمهور فلا بأس، لكن إذا كان المسافة التي يخرج إليها الإنسان يخرج كل يوم، مثل إنسان طالب يخرج كل يوم مسيرة 48 ميل هاشمي نحو 81 كيلو مثلا، أو موظف بعض الموظفين ليخرج كل يوم يرجع مثلا فهذا نعم مثلا روحت من السدير وجيت من كل يوم هذه تزيد هذه تزيد هذه تزيد يعني مثلا يعني مثل المسافة هذه تقريبا مثل المسافة هذه مثلا فمثلا من الجمهور طبعا جوزوه بل نصوا عليه أن الجمهور يعني احترزوا ما يحتاج يعني السلف عليه نصوا على ذلك رحمة الله عليه لأن الآن في الحقيقة لو قلنا مسيرتي يعني الآن الإنسان يذهب ويرجع في الطائرة مسيرة 1000 كيلو يذهب الصباح ويرجع قبل الظهر قد يكون أكثر يذهب ويرجع شو نقول بها لو إنسان فرض أنه يذهب كل يوم أن نقول لا يقصر الصلاة يروح الطائرة ويرجع هذا بعيد مع أنه مسافة والعلماء نصوا على هذا بل قالوا لو طار في السماء بعض العلماء نصوا على ذلك قال لو أنه طار مثلا وذكروا هذا أيضا في مسألة لو ركب البحر قالوا لو قطع هذه المسافة في وقت يسير مثل أن يكون ركب المركب البحر في زمنهم هو دفعته الريح حتى قطعها في ظرف وقت يسير قالوا يقصر الصلاة نصوا على هذا وقالوا إن السفر معلق إن القصر معلق بالسفر ما علق بالحكمة والمشقة ما علق بالحكمة فهو معلق بنفس السفر وإذا ضربنا فليس عن جهة تقصر من الصلاة فإذا كان ما علق بالحكمة وهي المشقة فيقصر الصلاة إنما هل يسمى هذا سفر المسافة الطويلة لا شك أنها تسمى سفر عرف الناس سمى سفر ولهذا لو لم يتخذ الزاد والمزاد مع أنه في الغالب حينما كان الطائرة يكون معه زاد سواء معه أو مما يكون في الطائرة لكن حينما تكون مسافة قريبة هذه موضوع خيار أصل شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الزمن الطويل في المسافة القريبة سفر والمسافة الطويلة في الزمن اليسير لا تعتبر سفر لو أجرينا على قاعدة رحمه الله قلنا اللي يذهب الطائرة رجع ما يقصر الصلاة على قاعدته ونص على هذا رحمه الله يقول يعني أن الزمن اليسير في المسافة البعيدة البعيدة لا يعتبر سفر بل قال إنه قد يحتطب إنسان يخرج إنسان يحتطب في مسيرة ميل فيمكث يوم ويومين فيقصر الصلاة هذا يعني في بعد في الحقيقة قد يخرج إنسان يعني كان أول يخرج ولا يذهب بعيد لكنه ينقطع عن أهله اليوم واليومين يجمع الحطب ويكون معه طعامه وزاده فيقول إنه يعتبر لأن السفر عنده هو العمل السفر عنده هو العمل مع الزمن لكن ينظر إلى العمل فإذا كان العمل هذا عمل كثير واحتاج إلى أن يحمل الزاد وهو الطعام والمزاد وهو الماء مزادة الماء فهو مسافر مع أن جاء في حديث صحيح مسلم عن أن أنا مريت شعبة عن يحيى بن إسحاق الهنائي عن أنس رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه السلام وفي لفظ في رواية قال أخرج من الكوفة إلى البصرة هل أقصر الصلاة؟ قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج مسيرة 3 أيام أو 3 فراسخ قصر الصلاة شعبة الشاك يعني 3 أيام الشك يلغى ونقول ما دام من شعبة الشك فنجعلها 3 فراسخ لأن الأصل إتمام الصلاة الأصل إتمام الصلاة فيلغى الشك قال 3 فراسخ نعم 3 فراسخ 9 أميال نعم يعني الميل نحو 1600 وكم نعم يعني ربما بعضهم يجعل أزود نعم يعني مثلا إذا البريد 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال 12 ميل قرابة 20 كيلو تقل اليسير مثلا 3 فراسخ 9 أميال 9 أميال تزيد مثلا عن 15 كيلو فقال خرج 3 فراسخ بعضهم قال يعني أنه يقصر يبتدئ القصر هذا نعم نسأل. هذا قول يعني يكاد مخالف للإجماع، لأن لا أحد يقول أهل العلم أن الإنسان مسافر لا يقصر إلا بعد ما يسلم. لا، الإنسان إذا خرج مسافر يقصر ولو كان يرى البيوت. ثم أيضا نفس الحديث السؤال عن متى أقصر، سؤال عن القصر. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قصر في ذي الحليفة، قصر في ذي الحليفة عليه السلام حينما برج خرج من المدينة وصلى الظهر مدينة وصلى العصر في ذي الحليفة ركعتين. نعم. مسألة ثانية. إيه مسألة ثانية ما يتعلق. القصر الثانية توقيت وزمان القصر. نعم، اللي هو الأيام. يعني هذه سبقت معنا، منهم من جعلها ثلاثة أيام، منهم من جعل أربعة أيام، منهم هو الجمهور 15 يوم هذا مالك، منهم من جعلها 19 يوم هذا ابن عباس. نحن يقول سنة تسعة، إذا قمنا 19 يوم أتممنا، وإن يعني زدنا يعني إذا قمنا 9 قصرنا، فيزدنا أتممنا. أقوال كثيرة في المسألة. نعم إيه نعم، ولا يمكن يرجح قول على قول، وسبق تقرير هذه المسألة وهي موجودة في كلام أهل العلم واضحة. ولهذا نقول أنه يقصر وإن طالت المدة، وإن طالت ماذا، وإن طال الزمان، وإن طال الزمان. هذا هو، وهو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم، المنقول الثابت عن الصحابة أنهم قصروا. فقد ثبت عن ابن عباس، صح عن ابن عباس وعن أنس وعن عبد الرحمن بن سمر رضي الله عنه وعن ابن عمر أنهم قصروا في مدة طويلة. ابن عباس ثبت عنه عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بسند صحيح، كذلك أيضا عن عبد الرحمن بن سمرة، الرحمن بن سمرة عباس أنه قصر، كان يفتي بالقصر ولو سنتين، وعند عبد الرزاق قال 10 سنين وإن أقمت 10 سنين. وكذلك أيضا ثبت عن أنس رضي الله عنه عند ابن شيبة أن الحسن يغبص يقول إن أنس قصر بالشام 2 سنين، ورواه الأثر بسند صحيح أيضا عنه، صحيح يعني سنيد بأعلى درجة الصحة أنه قصر 2 سنين رضي الله عنه. وكذلك أيضا ثبت عن ابن عمر، ثبت عن ابن عمر أيضا عند الأثر بسند صحيح أنه قصر بأذربيجان وبناء بلاد فارس 6 أشهر رضي الله عنه، 6 أشهر. وأيضا ثبت عن سعد بن أبي وقاص عند عبد الرزاق بن شيبة أن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة قال كنا مع سعد فكان يصلي 2 ركعتين وكنا نصلي 4، فقيل له بذلك قال نحن أعلم، وما أنكر عليهم. وهذا هو الواجب، كانوا في رتبة الطلاب رضي الله عنه وهو من التابعين، فكانوا يصلون 4 وكان يصلي 2 ركعتين، فقيل قال نحن أعلم، فكأنه يصلي بهم ويتمون مثلا. وجاءت آثار كثيرة في هذا، بل ثبت من حديث أبي وائل شقيق بن سلمة عن مسروق رضي الله عنه، مسروق بن الأجدع الهمداني، وهذا سند صحيح عنه عند عبد الرزاق بن أبي شيبة، أنه أقام في بعض البلاد إما كابل أو غير كابل 2 سنين يقصر الصلاة. قيل ما يحملك على ذلك؟ قال ابتغاء السنة، ابتغاء السنة. وجاء في طريق آخر وأخرى ما يدل على أنه كان لا يريد المقام، يعني إما أنه عين والي أو قاضي ونحو ذلك. فالشاهد أنه كان يقصر الصلاة، فهذا هو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم. وأما السيرة والسنة فالأثار فيها كثيرة ومعلومة، ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام خبر واحد في ذكر التقييد مثل هذا. ووجوه رد قول الجمهور كثيرة جدا، يعني في التحليل 4 أيام أو 15 يوم، ثم لما نقلت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا وأنه قصر في 4 أيام لما كان في الأبطح، ثم لما خرج قصر عليه الصلاة والسلام، وقصر بمكة 19 يوما كما البخاري، وقصر في تبوك 20 يوما كما في حديث جابر، وفي أسفاره كلها لم ينقل أنه أتم الصلاة ولا في أي سفر من أسفار، والصحابة ينقلون عنه ذلك ولم ينقل عنه تحديد. هذا واضح بين على أنه لا تحديد في السفر، ولو كان هذا التحديد 4 أيام أو غيره من الأمر الواجب لكان بيانه واجب. وكيف يعلق حكم القصر بعدد النبي عليه الصلاة والسلام أراده بقلبه ولم يبينه؟ هذا لا يمكن. لو كان أن القصر 4 أيام من زاد عليها فإنه يتم. هم يقولون لو أن النبي قدم عليه الصلاة والسلام يوم، لو كان قدم عليه الصلاة والسلام قبل ذلك قدم يوم السبت كان يتم الصلاة، هذا مقتضى قولهم. وقدم يوم الأحد 4 ذي الحجة وخرج، لا خروجه من الأبطح، خرج في اليوم 8 يوم الخميس لأنه لما خرج يعتبر كمسافر. يقولون يعني مقتضى كلامهم أنه لو قدم يوم السبت يتم ولا يقصر؟ يتم. هذا بعيد. لو كان هذا فعل عليه السلام لما سكت عنه بينا، كيف يعلم هذا الأمر إلا من قبل عليه الصلاة والسلام؟ ثم في حجة الوداع الناس أتوا من كل حدب وصوب وهم يرونه يصلي ركعتين عليه الصلاة والسلام، والذين أتوا كثير من يتوه أسلم، بل أكثرهم لم يكن رأى قبل ذلك، بل جاء في عند أبي داود أنهم إذا رأوه أول ما رأوه قالوا إن وجهه ليس بوجه كذاب، أول مرة يرون عليه الصلاة والسلام. ويكون هذا الحكم 4 أيام هو الحد الأقصر لمن أراد القصر، وأن من زاد عليه فإنه يتم الصلاة، ولو زاد عليه بربع يوم مو بيوم، لو زاد عليه مثلا بربع يوم صلاة واحدة بدل ما يصلي 20 صلاة يصلي 21 صلاة مو بيوم بعد كم، بدل إنسان جاء إلى بلد ونوى أن يصلي فيه 21 صلاة ما نوى 20 صلاة قال يتم الصلاة، هذا لا شك بعيد أن يعلق الحكم بهذا. أما حديث العلام الحضرمي جعل للمهاجر بعد الصدر 3 حيث لا دلالة فيه، الشارع علق 3 في أمور كثيرة، فهي حد أدنى لأمور كثيرة في الهجرة بين الأخوين، وفي إحداد المرأة على غير زوجها، وكذلك الثلث غير ذلك، فالثلاثة والثلث جاء في أشياء كثيرة. ثم أيضا لو جاء المهاجر، لو جاء رجل من المهاجرين إلى مكة في أول ذي الحجة جاز له ذلك ولو جلس 10 أيام، إنما هذا الحد له بعد الصدر يوادع لا يزيد على 3 أيام. بس كلمة نوى الإقامة، الإقامة مطلقة، يعني نوى إقامة كم، يعني نوى إقامة مطلقة أو نوى إقامة يوم أو يومين، يعني نعم هذا ممكن يعني هذه مسألة أخرى مسألة الإقامة المطلقة مثلا، يعني إنسان يقول عين ذهب مثلا للدراسة يعني سوف يجي السنوات أو الوظيفة، يقول أنا ما نويت الإقامة الدائمة، إنما يعني سوف أقيم سنوات، ربما سنة ربما سنتين، هذا يختلف. المنقول عن السلف أنه يقصر، مسروق رضي الله عنه كان قصر الصلاة مدة 2 سنين، ابن عباس كذلك 10 سنين، هذا المنقول عن كثير من السلف. نعم ما قال ذلك، لا نقال. ابن عباس يقول 10 سنين، ابن عباس 10 سنين ابن، ولهذا هذا يبين المسألة ما فيها دليل المسألة، يعني ولهذا إذا اختلفت الأحاديث انظر ما فعل الصحابة، إذا اختلفت الأخبار ينظر ما فعل الصحابة، فبعض الصحابة نقل عنها أقوال في هذا، مثل مسألة مسافة القصر، ابن عمر نقل عنه إني لا أقصر في ميل، ونقل عنه أنه لا يقصر له في اليوم التام أيضا، حتى هذا ورد ليس في نفس المدة حتى في يعني لا في المسافة ولا في الزمن. ابن الإنسان كله نقل. وهذا أيضا يبين الصحابة وقع عنه اختلاف في هذا، وقع عنه اختلاف في هذا. أما مسألة إقامة الصحابة رضي الله عنهم حينما حال بينهم الجليد، معلوم أن الجليد كل يعلم أن الجليد في تلك البلاد لا يمكن يذوب في يوم يومين، يمكن الأشهر، يمكن الأشهر. جليد كالجبال علوم لا يمكن، لا يمكن يعني يذوب هذا الثلج في يوم يومين ثلاثة أيام أربعة أيام عشرة أيام، بل يمتد إلى الأشهر. ومع ذلك كانوا يقصرون الصلاة رضي الله عنهم. لكن حينما يقول بعضهم أقيم اليوم غدا، هذا يقصر الصلاة مطلقا، هذا يقصر الصلاة مطلقا على قول الجمهور، مع أنه قيده بعض الشافعية، هو قول معتمد عند الشافعية. قالوا إذا قال أرحل غدا بعد غد، إلى قالوا إلى 18 يوما، وما ذكروا دليل إلا بعض الروايات في إقامة عليه الصلاة والسلام في مكة، جاء 15 وجاء 19 وجاء دون ذلك. ولهذا يقال من قال أقيم اليوم أقيم غدا هذا يقصر الصلاة مطلقا. وبالجملة المسألة يعني فيها الخلاف الكثير كما تقدم، ولهذا يسع الناس، فلا ينكر في هذه المسألة ولا ينبغي التشديد في هذه المسألة. ولهذا بعض الناس تجد يشدد، يعلم مثلا أو أفتي بالإتمام، فإذا رأى قوم يقصرون أنكر عليهم، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، يعني مخالف الأدلة والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. وأهل العلم كانوا يجتمعون ويختلف اجتهادهم، فهذا يقصر وهذا يتم، هذا من رحمة الله. مثلا حينما يكون هذا يرى الإتمام وهذا يرى القصر، هذا يرى الإتمام وهذا يرى القصر، فإن صلى فإن أرادوا أن يعمل كل منهم بقوله فيتقدم الذي يقصر، والذي يتم يكون مأمو، فهذا يقصر يعني القصر، وهذا يتم لأن يرى الإتمام. لكن هذا قد ومن يصلي خلفه من يرى القصر يقصر، ومن يصلي خلفه من يرى الإتمام يتم. وإن تقدم من يرى ويتقدم من يرى إتمام هم يتمون خلفه، والمسافر يتم الصلاة خلف المقيم. نعم، هذا عند الجمهور، عند الجمهور. لكن الصواب وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، قول أبي ثور، وقول الثوري واختيار شيخ الإسلام رحمه الله، أنه في كل سفر، وهذا هو الصواب، لأنه ليس مجرد رخصة للتخفيف، لا، هو عزيمة، لأن حينما يصلي ركعتين أفضل من يصلي أربع، بل الذي يعصي بسفره أولى بالقصر ممن يكون سفره مباح، لأنه عاصي فهو بحاجة إلى كثرة الحسنات، فصلاته ركعتين أفضل من صلاته أربع، إلا إذا كان يصلي ركعتين يستعين بها على المعصية، فهذا يكون يعني آثم من هذه الجهة، آثم بصلاته بنيته، آثم بصلاة بنيته. لكن من جهة الحكم فعول أدلة وإطلاقها، والمسافر قد يكون عاصم بسفره، وقد يكون سفره مباح، وقد يكون سفره قربة، وقد يكون سفره واجبا للحج الواجب، فالأدلة عامة، ولا يمكن يخص سفر من سفر إلا بدليل، ولا دليل يخص سفر من الأسفار. نعم، نعم، نعم، هذا بحث آخر، هذا يعني ما ندخل فيه، بحث آخر مسألة العزيمة. نعم، أقول العزيمة تطلق حينما يعني لم كما في حديث يعلى صدق ما تصدق الله بها عليكم، فالقصر عزيمة وهو سنة متأكدة. نعم، الجمع ليس للضرورة، للحاجة، للحاجة، إذا احتمل مثل المريض، وكذلك يجمع المطر، صور كثيرة، والمسافر يجمع إذا احتاج للجمع. نعم، حسن الله. نعم، صح، هذا هو ثبت عن عمر، هو اللي ثابت، هذا رواه مالك موطأ بسند صحيح أنه قال أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. أما حديث قول النبي عليه السلام أنه قال اتموا صلاتكم هذا انطلق علي بن زيد بن جدعان ومشهور أنه قال لأهل مكة اتموا صلاتكم فإنكم سفر عند الترمذي لكن ضعيف وثابت هو عن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح. هو ما نقل عن ما هي الصفة التي قصر فيها عمر ما نقل قال اتموا صلاتكم فإن قوم سفر، لكن يؤخذ منه أنه يجوز تقدم المسافر لكن هو الإمام رضي الله عنه كان هو الإمام، أما هذه السفرة محتملة لكن يؤخذ منه أن من كان في البلد فإنه يصلي مع الناس ويصلي قصرا. نعم السنة، أقول السنة ما هي برأيي، أقول السنة صلوا خلف النبي في عرفة ومزدلفة يقصرون، أما في منى فالأظهر أنهم يتمون، في منى أنهم يتمون، أما في عرفة ومزدلفة فالأظهر القصر، أما منى اليوم صارت تحيط بها يعني منطقة العزية وغيرها داخلة تعتبر من منى اليوم، أنه خرج يشبه المسافر متاعه وطعامه، إدارة السنة على ذلك. نعم أحسن الله إليك. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا سفيان قال حدثني عبد الله بن أبي بكر قال سمع أنه سمع أنسا رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. نعم حدثنا سفيان قال حدثني عبد الله بن أبي بكر. نعم حسن. نعم هو عبد الله بكر، في بعض النسخ عبيد الله، عند أحد عبيد الله. نعم وصاب عبد الله، وظاهر كلام السفاريني أيضا شفت كلامه ونقول يحتمل عبيد الله ويحتمل عبد الله، لكن هذا ليس بشيء، ليس بشيء، والصواب أنه عبد الله. وإن كان عبيد الله بن أبي بكر روى عن أنس وهو حفيده عبيد الله بن أبي بكر بن أنس ثقة من رجال الجماعة، لكن هذا السند رواية عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري وهو عبد الله مكبر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قد يتبع الميت ثلاث، في بعض الروايات ثلاثة، أهله وماله وعمله، يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، وهذا إسناده على شرطهما وهو في الصحيحين. يتبع الميت، الميت إذا مات يتبعه ثلاثة، أهله وماله، أهله وقرابته وأصدقائه وجيرانه ومن يسمع به ممن يحب تشيع جنازته، المراد ذكر الأهل لأنهم لا يتخلفون في الغالب، وكذلك غير الأهل من يسمع جنازته، وربما كان أيضا المال يعني من خدم مثلا أو مماليك، وربما بعض العرب كانوا يسوقون شيئا من ماله البهيمة خلف الجنازة، وربما مثل الآن أيضا سيارة مثلا يحمى بسيارته ويتبعه مثلا أهله وأولاده بسياراتهم، هذا ماله أيضا، المقصود الشأن أنه يتبعه شيء من أهل الدنيا، يتبعه للدنيا من أهله وبعض الدنيا، واليوم يتبعونه مثلا إما ربما تبع مثلا بالدواب أو بالسيارات ونحو ذلك، ويرجع اثنان. والإنسان في الدنيا كما نبه ابن رجب رحمه الله لا بد له من قرابة وأهل يلوذ به ومال أيضا، هنا كما في الحديث يتبع الميت ثلاثة، اثنان أهله وماله، كان يعاشرهم في الحياة الدنيا، أهله كان يعاشرهم وكذلك ماله كان ينتفع به، هذا الأهل والمال لا ينفعك منهم إلا من كان يعينك على الخير، كما قال يا أيها الذين لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. الأموال والأولاد وهم المذكورون هنا أهله وماله. فمن كان يعين من الأهل على طاعة الله هذا هو الذي ينفع، وإن رجع فإنه نفع في الدنيا بأن يعينه على طاعة الله، يذكره إذا نسي، ويعينه إذا ذكر، وينصح له. وكذلك ماله إن كان يعمل في ماله بطاعة الله فماله الحقيقي هو ما سبقه لا ما بقي. قال يتبع أهله وماله. الأهل والمال منفصلان، هم في الدنيا يعاشره وينتفع بالمال، فإن كان ادخر أهله وماله وجعلهم سببا للسعادة في الأخرى وجعله يمهد له في قبره. من كفر فعليكم، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. إن جعل الأهل والمال سببا لأن يمهد له في الآخرة فإنه أيضا يكون مهادا له في ماذا؟ في قبره، فيفرش له الفراش الطيب ويأنس ويسعد وينام نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، فيستيقظ فيسعد في البرزخ والمبعث حتى يدخل الجنة. يتبعه أهله وماله. يرجع اثنان الأهل والمال، لكن من كان فطنا يقظا هيأ المال والأهل له في الدار الآخرة، فيربي أولاده. يا أيها الذين قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس حجارة. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وأمر أهلك بالصلاة والزكاة واصطبر عليها. قال عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع الحديث إلى غير ذلك مما جاء بحسن التعاهد للأولاد والأهل حتى يكون مدخرا له في الآخرة. فيرى ذلك مباشرة ويرى أثره من أول ما تؤخذ روحه وتسل، كما تسل الشعر العجين سلا رفيقا هيلا لينا، فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه من أول ما تقبض روحه. فليس شيء أحب إليه ما أمره، ولو كان ترك من الدنيا من الأموال والشرف والرفعة ما ترك لا يحب إلا أن يلقى ربه. إلا الشهيد يتمنى أن يرجع لما يرى من كرامة الله فيحب أن يرجع، ليس لأجل رجوع، لا لأجل أن يقتل في سبيل، لا لأجل أن يعيش لأجل أن يقتل. يحب أن يرجع لا ليعيش دنيا، لا لأجل أن يقتل مرة ثم مرة، كما في قصة عبد الله بن عمرو الحرام والد جابر، كذلك في قصة حديث أنس الصحيحين حديث أنس يتمنى أن يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة، لكن الله كتب سبحانه أنهم لا يرجعون إليها. يتبعه أهله وماله ويرجع عمله ويبقى عمله، يرجع عمله ويبقى مع عمله. هؤلاء الثلاثة. وجاء في حديث رواه البزار والحاكم والطبراني من حديث النعمان بشير، وكذلك جاء عن صحابي آخر لعلها أن أنس وعن أبي هريرة عليهم مجمع الطريقين لا بأس به، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال إن لكل إنسان 3 أخلاء، يعني الحياة الدنيا لكل إنسان 3 أخلاء، فأما خليل فيقول أنا معك حتى تصل إلى باب الملك، فإذا وصلت إلى الملك فإني أرجع، فهذا أهله تقف يقبره ثم يرجع. وأما خليل فيقول ما أنفقت فهو لك وما أمسكت فليس لك. ما هو هذا الخليل؟ المال. وأما خليل فيقول أنا معك حيث ذهبت وحيث أتيت وحيث دخلت وحيث خرجت فأنا معك، وذاك عمله. فيقول له كنت أهون الثلاثة عليه، كنت أهون الثلاثة عليه. العمل معه يدخل معه، إن كان صالحا كان الصوم والصلاة والزكاة والمعروف وعمل البر يحيط به عند رأسه وعند رجليه وعن جانبيه، فإذا جاءه الملك نحو ذلك قال كل عمل يقول ما قبلي مدخل، قد تحصن بالعمل الصالح. هذا حديث جيد أيضا رواه الحبان وغيره، هذه الأعمال معه، يعني هذا الخبر مفسر لهذا الخبر أنه يدخل مع حقيقة، وظاهر الخبر أنها تقول ذلك حق، تقول ما قبلي مدخل. ولهذا قال يرجع اثنان ويبقى واحد، ما هو العمل. لكن هذان الاثنان إذا أحسن استعمالهما في الحقيقة كأنهما معه بآثارهما أو بآثار عمله، لأنه عمل صالح. ولهذا صحيح البخاري عن مسعود أنه عليه الصلاة والسلام قال أيكم ماله أحب إليه من مال والده، قالوا يا رسول كلنا ماله أحب من مال والده، ما فيش كان مال أحب من والده، قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر، ماله ماذا ما قدم هذا ماله ومال وارثه ما أخر. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الشخير من حديث بن الشخير أنه عليه الصلاة والسلام قال يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأمضيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. وجاء في رواية أخرى أوضح صحيح مسلم عن هريرة نحو هذا الخبر يقول مالي مالي هل لك من مالي إلا ما لبس فأبلى أو أكل فأفنى أو أعطى فاقتنى، ومعنى تصدق فأمضى، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه، ذاهب وتاركه، ما سوى ذلك فذاهب وتاركه ماله. ولهذا من اجتهد في هذه الأمور فإنه يحب لقاء الله، لماذا؟ لأنه استعد وبنى داره، بنى فقدم ماله، كان يبني وكان ينفق لما أمامه. دخل رجل على أبي ذر رضي الله عنه فلم يرى في داره متاعا، ما رأى شيء يلفت النظر، قال يا أبا ذر أين متاعكم؟ قال متاعنا أمامنا أمام. قال إنه لا بد للدار متاع، قال إن لنا دارا نقدم إليها ما نحب من متاع، وإن صاحب الدار الدنيا لا يتركنا، يعني سوف يأتيه الموت بدون اختيار قهرا، وتنزع روحه وتسل من بين أهل أولاده، بل يطرد طردا عنها، ما فيه أن يقول يطالب ولا أمهلوني، لا ما فيه شهر شهرين، ليس من أهل الدنيا يحتمل، لا يعني صاحب الدار لا يتركنا، وأن إلى ربك الرجع، الرجوع إليه سبحانه وتعالى. فقال إن لنا دارا، والمال لا ينفعك إلا حين يفارقك، أما ما دام عندك فإنه لا ينفع، كما يقول الحسن بئس المال بئس الذهب والفضة لا ينفعانك حتى يفارقانك، لا ينفع حتى يفارق، بخلاف العمل فإنه يلزمك. لكن هذا المال الذي ينفقه إذا كان أراد رحمه الله حينما ينفقه في حقه في وجهه، أما من فارقه على وجه محرم فهذا يكون حشفا وسؤكيدا والعياذ بالله، هذا من شر الناس حيث أنفقه في وجوه الشر والفساد فكان وبالا عليه في الدنيا قبل الآخرة إن لم يتب من فعله هذا. قال فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، يبقى عمله. وعمل الإنسان قد يكون نقمة عليه، وماله قد يكون نقمة عليه، إلا من اجتهد في أن يجعل ماله في وجوه الخير والبر والصدقة وعمل المعروف والتهري عن الصالحات. وربما كان بضد ذلك والعياذ بالله، يكون وبالا عليه. قد يكون الإنسان له مال يخلفه ينتفع به غيره، بل قد يدخل به الجنة ويدخل به والنار، قد يخلف مال يدخل به النار ويدخل به وارثه الجنة لأنه أنفقه في المعاصي والمنكرات وانتفع به وارثه في سبل الخير والصالحات، فكان سببا لدخول الجنة. بل على قول لبعض العلم إذا ورث مال، إذا خلف مالا حراما، بعض العلم يرى أن هذا المال إذا كان اكتسبه على غير وجه الغصب والسرقة إنما من وجوه محرمة برضا من دفع، مثل ما يكتسبه عن طريق الغنى ونحو ذلك، أو بعض البيوع المحرمة. الجمهور يقولون إنه يجب إخراجه، لكن بعض العلم قول قوي يقول إنه بمجرد تغير سببه أو بمجرد انتقال هذا إلى الحياة الآخرة فإنه ينقلب هذا المال بعد أن كان خبيثا طيب، بل أن كان خبيثا يكون طيب ولا يلزمه أن يخرجه، فيكون اكتسب من أموال بطرق محرمة من الغنى والخمر والعقود المحرمة وما أشبه ذلك من عقود القمار، فيطيب للوارث فينفقه في حقه ويكون وبالا على صاحب الذي مات على ذلك والعياذ بالله. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عمه أنس رضي الله عنه قال صليت أنا ويتيم كان عندنا في البيت، وقال سفيان مرة في بيتنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارهم، وصلت أم سليم خلفنا. نعم. نقف على هذا جزاك الله خير. صلى الله عليه وسلم. حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة، وحدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. إسحاق بن عبد الله بن طلحة هذا مشهور رحمه الله، هو يروي أيضا عن أنس عمه، عمه لأمه أنس، لأن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وأنس بن مالك، وأم سليم هي أم أنس وهي جدة إسحاق، جدة إسحاق بن عبد الله بن طلحة، فهما فأبوه عبد الله أخو أنس لأمه، أخو أنس لأمه. وعبد الله بن طلحة هذا هو الذي النبي عليه الصلاة والسلام ماذا صنع به؟ نعم، لما أعطاه تمرة حنكه بتمرة عليه قال حب الأنصار التمر، حب الأنصار، ودعا لهم في الصحيحين بارك الله لكم من الحكمة، وبورك في هذا الرجل وهو له رؤية، لكن ليس له يعني رواية مرفوعة، له رؤية عبد أبي طلحة رضي الله عنه ورحمه، وولد له 10 من الولد كلهم من أهل العلم، إسحاق بن عبد الله بن طلحة ويعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة وإسماعيل عبد الله بن أبي طلحة وعمر ابن عبد الله بن أبي طلحة. إسحاق بن عبد الله بن طلحة هذا من أشهرهم، هذا من أشهر إسحاق بن عبد الله بن طلحة. عن عم أنس رضي الله عنه قال صليت أنا ويتيم، يتيم هذا جاء في رواية ضميرة بن أبي ضميرة، ضميرة بن أبي ضميرة، كان عندنا في البيت. وقال سبحانه مرة في بيتنا، اللي هو بيت أبي طلحة زيد بن سهل عند أم سليم رضي الله عنها، خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه دلالة على إقامة الجماعة في البيت، وأنه لا بأس أن تقام الجماعة، لكن لا تتخذ راتبة. قصدي الجماعة في التطوع، جماعة في التطوع، بشرط ألا تكون راتبة وألا تكون شعارا. لا بأس لا تكون شعار، بل يدعى إليها دعوة عامة. فلو أنه اجتمع أناس مثلا في البيت، أو إذا توافقوا أحيانا قال نصلي جماعة في الليل في الحضر أو في السفر أو في البرية، لا بأس. وهذا وقع للنبي عليه الصلاة والسلام في وقع عدة، أنه صلى بأناس من أصحابه جماعة عليه الصلاة والسلام، ومن ضمن هذه القصة. فلا بأس أن تقام الجماعة غير الراتب، يعني غير المستمرة، جماعة سواء سنة الضحى أو سنة من السنة العارضة، وأن لا تكون شعارا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدلالة على أن الإمام يتقدم، هذه سنة عليه الصلاة والسلام. وأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في داره، فيه تواضع عليه السلام، وأنه كان يزور أصحابه، وكان يأتي أم سليم رضي الله عنها ويزورها، وكذلك أم حرام أختها رضي الله عنهم جميعا. وصلت أم سليم خلفنا، فيه أن صف المرأة خلف الرجال، إذا لم يكن معها امرأة فإنها تصلي وحدها. وهكذا كل من لم يتيسر له الصف مع الصف فإن يصلي خلف الصف، ومن ذلك المرأة، فالمرأة لا تصف مع الرجال. ولا دليل فيه على صحة صلاة المنفرد أو المنفرد خلف الصف، إنما هذا في حالة خاصة، وهو صلاة المرأة خلف الرجال فتصلي خلفهم. وفيه دلالة على المرأة تصلي مع الرجال كما في هذه القصة، وثابت أيضا أخبار الصحيح في صلاة الصحابية رضي الله عنهم في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في رواية مسلم وأقامني عن يمينه، أقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا، وهذا صليت أن خلف رسوله، وهذا في وفي رواية أخرى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مع اليتيم أقامهم جميعا خلفه عليه الصلاة والسلام. وفي دلالة على أنه حينما يوجد واحد يكون عن يمين الإمام، فإذا كان أكثر من واحد فإنهم يصلون خلفه. وهذا مثل ما جاء في قصة جابر رضي الله عنه، حينما وكان النبي في سفر فجاءه يصلي فصلى عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء جبار فقام عن يساره، قال فدفعنا خلفه وهذا هو السنة، إذا كانوا اثنين فأكثر أن يكونوا خلف الإمام، جاء علي مسعود عند أبي داود أنه أقام عن يمينه مرفوعا، لكن لا يتسابع مسعود أن هذا من فعله، أنه ليس مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ويحتمل كما قال جمهور العلم أنه لو ثبت هذا مرفوع أنه لضيق المكان، يقيمهم عن يمينه، يعني هذا لا بأس. وإلا فالسنة أن يتقدم الإمام إذا كانوا اثنين فأكثر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء لأبي داود، نبي داود صلى بنا ركعتين تطوعا، في دلالة على أن الصلاة كانت صلاة تطوع. وجاءت رواية مبسوطة في الصحيحين أنهم دعوه لطعام، فلما دعوه الطعام بدأ بالطعام أولا فتناول عليه الصلاة والسلام. وفي دلالة على أنه من دعي لمناسب نحو ذلك فإنه لا ينبغي أن يشغلهم عما دعوه إليه، أو يشغل المدعوين مثلا يدعو إلى مناسبة مثلا لأجل الطعام، فلا ينبغي مثلا لكبير القوم أو نحو ذلك أن يشغل المدعوين عما دعوا إليه إلا بإذن من الداعي. ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن يأتي له أين تحب أن يصلي، أين تحب، هذا إذا كان جاء الدعوة للطعام، مثل لو دعي ناس مثلا للطعام فلا ينبغي أحد أن يفتات على صاحب البيت بأن يعني يلقي كلمة أو محاضرة وهو لا يعلم الحال، بل ينبغي أن يستأذن من صاحبه، قد يكون طعام حاضرا ويعلم أن بعض الناس مستعجل أو من جاء وكان مستعجل الطعام، في هذه الحالة يقدم الطعام، ثم بعد ذلك من حب أن يجلس يجلس، ومن حب يده يذهب، ومن حب إذا حب مثلا أن يشارك بكلمة له ذلك بإذن صاحب المنزل فلا بأس. ولهذا كما الصحيحين بدأ بالطعام عليه الصلاة والسلام. في قصة أبي الهيثم التيهان لما جاءه بدأ بالصلاة، لأنه دعي دعاه لأن يصلي في بيته، قال أريد أن تصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فلما دعاه مباشرة من أول ما دخل عليه السلام لم يجلس، قال أين تحب أن أصلي، إلى الشيء الذي دعاه إليه عليه الصلاة والسلام. وهذه آداب عظيمة للمدعو حينما يدعى، أن ينظر إلى حال الداعي، لأنه هو صاحب المنزل وهو الذي يرتب ما يرى، ولأنه قد يستحي أحيانا حينما يفتات عليه ونحو ذلك. فلهذا قال أين تحب أن تصلي. فلما صلى عليه الصلاة والسلام دعا بالطعام، والقصة في الصحيحين، وحضر من حضر من الصحابة، وصلت أم سليم خلفنا. حديث فوائد كثيرة، وتقدم ولعل التقدم في رواية أنه قال فعمدت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته. والنضح هنا ليس لأجل ذات النجاسة، لا، ولهذا الأصل في الفرش ماذا والحصر الأصل في الطهارة، هذا الأصل. لكن نضحه كما قد اسود من طول ما لبس، معنى طول ما لبس جلس عليه، لأن يطلق على لأن لباس كل شيء باستخدام بحسبه. الجلوس عرض له معنى، الجلوس القصي لباس مثلا الفراش والجلوس عليه، الجلوس عليه. وكذلك الليل لباس وهو اشتماله على الكوم ومن فيه، والثوب لباس يشتمل على الإنسان، وهكذا الرجل المرأة هي لباسه وهو لباسه، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فاللباس من كل شيء بحسبه، من طول ما لبس من طول ما جلس عليه. فنضحته، نضحه لأجل أن يلين، وربما أيضا لأجل أن يذهب ما فيه مثلا مما علق به من بعض الوسخ ونحو ذلك، لا لأجل النجاسة، لأنه حينما يطول الزمن يشتد ويكون قاسيا، فإذا رش بالماء فإنه يلين ملمسه، ويكون الجلوس عليه فيه سهولة، والسجود عليه عند الصلاة نحو ذلك يكون فيه سهولة. فهذه مصالح مقصودة. ويقال من طول ما لبس، بين يعني ليس لأجل الشك نحو ذلك، والأصل هو الطهارة. وتقدم مسألة الصلاة خلف الصف، وأنها عند الحاجة، وإلا فيجب الدخول في الصف إلا لمن لم يجد، فغاية الأمر يكون واجب، ولا واجب عجز ولا حرام مع الضرع القاعدة المعروفة. نعم، نقف على هذا. نعم، حديث من؟ إيه قال يا محمد حديثه شفاء. نعم، نعم، لا شك أن بعض الرواة يشفيك، معنى أول شيء من جهة يعني أن ضبط الراوي لحديثه، مثل إذا جاءك عن فلان فحسبك به. بعض النفوس يعني بعض الأسانيد والروايات ترتاح إليها وتأنس إليها، إذا كان في الإنسان فلان فشد إليك به، كما قيل عن شعبة ونحو ذلك. شفاء النفوس يشفيك، لا يحتاج أن تبحث ولا أن تسأل لما فيه من ضبط الرواية. البعضهم حينما يروي الحديث فيحدثك اليوم به، فتسأله بعد سنة فيحدثك بنفس الحديث، لا يخلو منه حرفا. لا شك أن هذا يدعوك إلى العناية بروايته، لأنه ضبط الخبر. أيضا في رواية لعل أحد الإخوان يبحث عنها، لا تبحث عنها شيخ خالد، ومن تيسر من الإخوان يبحث عنها رواية اللي هو في تقدمت معنا في أو في مسألة القصر ما ذكرتها، وهي أن بعض الصحابة كان يقصر ويتم. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله لا ذكر رحمه الله حديث عائشة ما ذكرت أنا حديث عائشة لا يصح كان يتم ويقصر هذا حديث لا يصح وإنك صح الدارقطني وكذلك حديث الآخر عند النسائي أن هي التي كان يتم وكان يقصر وكان تتم أيضا هذا فيه انقطاع يثبت حكم العلم عليه بعدم الصحة. الشيخ الإسلام يعني قال إنه هذا ذاك موضوع وذا باطل وهذا لا شك لا يمكن يقال إن عائشة كانت تتم النبي يقصر هذا من يعني بعيد من بين سائر الصحابة رضي الله عنها وكان ذلك الوقت لما كان النبي كان لها 18 عام يعني المتن فيه نكارة ولهذا أبو بكر جاد النيسابوري حقق أنه منقطع رحمه الله لكن هو ذكر رحمه الله رواية وأن الصحابة كان منهم من يقصر ومنهم من يتم ومنهم من يفطر ومنهم من يصوم ولم يكن ينكر بعضهم البعض الفطر واضح وذكر هذا الخبر لا يصح من طريق عبد الرحمن بن زيد العمي لكن أنا رأيت رواية عند ابن أبي شيبة يعني عند ابن أبي شيبة رواية أبي نجيح المكي المكي ينظر في سنده يعني هو قال حدثنا وكيع عن عبد الرحمن الحصين ينظر هل عبد الرحمن الحصين هل هو الراوي نفس الاسم في تصحيح نحو ذلك عن أبي نجيح المكي قال اصطحب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فمنهم اصطحبوا في السفر فمنهم من يتم ومنهم من يقصر ومنهم من يصوم ومنهم من يفطر ولا ينكر بعضهم على بعض هذا إسناد آخر غير ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله لا شيخ الإسلام ذكر طريق عبد الرحيم زيد العمي لكن هذا إسناد آخر هذا إسناد آخر من غير طريق عبد الرحيم زيد هو حده عن عبد الرحمن الحصين عن أبي نجيح إيه هذا واضح لكن الكلام في السند السند معروف هو قال ابن أبي شيبة حدثنا وكيع ذكر ينظر على عبد الرحمن هذا من هو أبو نجيح ثقة وشعبة ووكيع إمام لكن الكلام في نفس الرواية في صالحة مثلا وهذا الرجل هل هو نفسه في التغيير الكلام أبو نجيح مو ابن أبي نجيح عبد الله عندك ابن أبي جهلب ابن عبد الله هذا ثقة وهو أبوه كذلك ثقة أبو نجيح يسار المكي يسار المكي إيه نعم لكن بس الكلام ينظر في السند البحث عنه ينظر في هذا وارد على كلام شيخ الإسلام رحمه الله وأنا ما أدري عن هذا الإسناد هو ما ذكر الإسناد هذا ذكر أن بطريق عبد الرحيم زيد العمي فتاوى لكن هذا أثر آخر عند ابن أبي شيبة لأن العلم تيسر يراجع هذا الأثر كان الإضافة قال أن الصحابة كان منهم من يتم من يقصر هذه إيه كلمة أنهم أما يصوم ويفطر فهذه لا إشكال هذه إشكال فيها كلمة التمام والقصر يعني المعروف أن الصحابة أنهم أنكروا على من قصر رضي الله عنهم يعني ثبت هذا يعني كأن التمام والقصر واحد وهذا بعيد هذا بعيد قال ولا ينكر بعضهم على بعض نعم احنا ما نجزم شيء حتى ما نجزم بالآراء حتى ما نستعد نجزم حتى نرى هذا ليس محل الاحتمالات احتمالات هذه الاجتهادات اما ما يتعلق بالاسماء والرواة ما فيها ما تحت الاحتمالات العقليه انما هذه على النقد ما لا حد لها نعم بارك الله فيك جميعا بارك الله جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه منارة علم ومنبر هدى.